لا يزال موضوع درسنا في شرح القصيدة الحائية لابن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى. يقول الناظم رحمه الله: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح، ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، فإنما المرجي ألا إنما المرجي بالدين ينزح. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي صرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. كاين سيارة كاتسونسيس أي غلقة على يعني الجراج تاع الناس، ماذا به اللي يكون صاحب السيارة يغير لها مكان. سيارة كاتسونسيس. هذه الأبيات خصها الناظم رحمه الله تعالى للحديث عن حكم أصحاب الكبائر من أهل الإيمان والإسلام، ثم تكلم وتحدث رحمه الله تعالى في البيتين الأخيرين عن الإيمان، عن الإيمان وبيان أركان هذا الإيمان. فيقول الناظم رحمه الله في مطلع هذه الأبيات: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. قول الناظم رحمه الله: ولا تكفرن نهي، فنهى الناظم رحمه الله عن تكفير صنف من الناس، عن تكفير صنف من الناس، فقال رحمه الله: ولا تكفرن. والنون التي دخلت على هذا الفعل هي نون التوكيد الخفيفة، هي نون التوكيد الخفيفة، ولهذا لم يجزم هذا الفعل، مع أن الأصل في أداة النهي أنها تجزم فعل المضارع إذا دخلت عليه، يعني فعل المضارع إذا دخلت عليه أداة الجزم وأداة النهي فإنها تجزمه. يقال مثلا: لا تفعل كذا، فيكون الفعل مجزوما. ولكن هذا الفعل الذي دخلت عليه أداة الجزم إذا اتصل بنون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة فإنه يبنى على الفتح، فإنه يبنى على الفتح، ولهذا هذا الفعل هنا بني على الفتح. فقال الناظم رحمه الله: ولا تكفرا، فالراء يعني جاءت مفتوحة، جاءت مفتوحة، وهذه الفتحة علامة بناء، وهذه الفتحة علامة بناء، لأن هذا الفعل كما قلنا دخلت عليه نون التوكيد الخفيفة. إذن فالحاصل أن الناظم رحمه الله ينهى في هذا البيت عن تكفير طائفة معينة من الناس، فقال رحمه الله: ولا تكفرن أهل الصلاة، ولا تكفرن أهل الصلاة. ومراد الناظم رحمه الله بأهل الصلاة، مراده بذلك أهل الإسلام. فالمرء متى كان مسلما لم يجوز تكفيره بفعله للمعاصي، فالإنسان إذا كان على الإسلام وصدرت منه معصية من المعاصي، سواء كانت هذه المعصية صغيرة أم كبيرة، فلا يجوز تكفيره. ولهذا قال الناظم: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا. فالمسلم مهما عصى الله تبارك وتعالى وقارف الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها فلا يجوز الحكم عليه بالتكفير، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج كما سيأتي. إذن فيقول الناظم رحمه الله: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي، فكلهم يعصي، ما من مسلم إلا وتصدر منه معصية. وكأن الناظم رحمه الله يشير إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل بني آدم خطأ، كل بني آدم خطأ، فما من إنسان إلا ولابد أن تصدر منه ماذا؟ خطيئة ومعصية. ولهذا يقول الناظم فكلهم يعصي، فكل إنسان تصدر منه معصية. ولهذا جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون ويستغفرون الله فيغفر له. إذن فلا يتصور أن يكون هناك إنسان لا يذنب، هذا لا يتصور. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذن فالنظم يقول فكلهم يعصي، يعني لو أننا كفرنا الإنسان الذي تصدر منه معصية للزم من ذلك أن يكفر جميع الناس، للزم من ذلك أن يكفر جميع الناس. وكثير من الناس طبعا قد لا يتوب من معصيته، صحيح أن هناك من يعصي ويتوب إلى الله تبارك وتعالى، ولكن الكثير من أهل الإسلام تصدر منهم معاصي ولا يتوبون. إذا فلو كفرنا كل مسلم بمعصية للزم من ذلك أن يكفر أكثر المسلمين. إذا فهذا هو معنى كلام الناظم رحمه الله تعالى حيث يقول ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي. ثم قال وذو العرش يصفح، يعني ربنا تبارك وتعالى تكرم على عباده بأن صفح عنهم وعفى عنهم وكفر سيئاتهم ومعاصيهم، وخاصة لمن تاب منهم، كما قال الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني بالذنوب والمعاصي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فربنا جل وعلا رؤوف بعباده، رحيم بهم، يصفح عنهم جل وعلا. ولهذا يقول الناظم فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. إذا هذا هو يعني معتقد أهل السنة والجماعة، أنهم لا يكفرون المسلم بمجرد وقوع الذنب منه، اللهم إلا أن يبلغ ذلك الذنب حد الكفر. طبعا المسلم إذا ارتكب مكفرا من المكفرات فإنه يخرج من دائرة الإسلام والعياذ بالله. ولهذا لا يزال أهل العلم يعني قديما وحديثا يعقدون في كتبهم ومؤلفاتهم باب حكم من المرتد. فالإنسان قد يكون مسلما ولكن يرتد ويخرج من دين الله والعياذ بالله. متى يكون ذلك؟ إذا ارتكب مكفرا من المكفرات التي تخرج المسلم من دائرة الإسلام، كسب الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بالدين إلى غير ذلك من الأعمال المكفرة التي متى فعلها الإنسان خرج من الإسلام والعياذ بالله. ولهذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ألف رسالة في ماذا؟ في نواقض الإسلام. فكما أن الوضوء له نواقض فكذلك الإسلام له نواقض، إذا أتى بها الإنسان انتقض إسلامه وخرج من دائرة الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله. وذكر في هذا الكتاب 10 من النواقض، ذكر 10 من النواقض التي متى فعلها المسلم انتقض إسلامه وخرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. إذن فهذا هو الذي يكفر عند أهل السنة والجماعة، الذي يأتي ناقضا من نواقض الإسلام. وأما مجرد الذنب والمعصية فلا يخرج بها المسلم من دائرة الإسلام بل يبقى مسلما. إذن هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. كما قال الناظم: ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا. فالمسلم لا يكفر بمجرد صدور المعصية منه. وأدلة طبعا مذهب أهل السنة والجماعة كثيرة وكثيرة جدا في الكتاب والسنة. وإذا تأملنا فقط في الكبائر التي جاء يعني ذكرها في كتاب الله تبارك وتعالى والتي رتب الله تبارك وتعالى عليها حدودا في الدنيا، لا علمنا ولا قطعنا ولا جزمنا بأن مرتكب الكبيرة لا يخرج بمجرد ذلك من دائرة الإسلام. ولذلك فحكم الزاني في الإسلام هو ماذا؟ طبعا الجلد إن كان بكرا، والرجم إن كان محصنا، مع أن الزنا من كبائر الذنوب. فلو كان الوقوع في الزنا مكفرا يخرج من دائرة الإسلام لكان عقوبة الزاني مباشرة القتل، يقتل ردة. فلماذا يأمرنا الله تبارك وتعالى في كتابه بجله؟ وقذف المحصنات من كبائر الذنوب، وحده في الإسلام جلد 80 جلدة، ولم يأمر الشارع بقتله. وحد السرقة في كتاب الله تبارك وتعالى قطع اليد، ولم يأمر الله تبارك وتعالى في كتابه بقتل السارق، مع أن السرقة من كبائر الذنوب. إذن فكل هذه النصوص الشرعية يعني تدل دلالة واضحة على أن المسلم لا يكفر بمجرد وقوعه في الذنب، وإن كان الذنب من كبائر الذنوب فلا يعني يكفر المسلم بمجرد وقوعه فيه حتى يستحله، كما قال أهل العلم: إذا فعل الذنب مستحلا له يعني معتقدا بأنه حلال، وهذا الذنب من المعلوم بالضرورة أنه من المحرمات، فحينئذ يكفر الإنسان. لا يكفر لأنه ارتكب الذنب، وإنما يكفر لأنه استحل محرما معلوما من الدين بالضرورة. إذن فهذه هي عقيدة أهل السنة، يعني لخصها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا البيت. قال: ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. ثم قول النظم رحمه الله: ولا تكفرا أهل الصلاة. تلاحظون أن المؤلف أو النظم رحمه الله ذكر أو بدل أن يذكر المسلمين ولم يقل ولا تكفرا أهل الإسلام، بل قال ماذا؟ أهل الصلاة. فكان المؤلف أو الناظم رحمه الله يعني يشير بهذا التعبير إلى قول، وهو قول لكثير من السلف رحمهم الله تبارك وتعالى، وهو القول بتكفير تارك الصلاة. ولهذا الناظم يقول: ولا تكفرا أهل الصلاة، يعني ما دام الإنسان يصلي فهو مسلم، وإذا كان مسلما فلا يجوز تكفيره بمجرد وقوعه في الذنب. ولكن يفهم من هذا القيد أن غير أهل الصلاة يكفرون، هذا هو. يعني لما قال ولا تكفرا أهل الصلاة فمفهوم ذلك كفر غير أهل الصلاة، يعني من لا يصلي فإنه يستحق شرعا أن يكفر. من لا يصلي، من كان تاركا للصلاة، فيستحق شرعا أن يكفر، لأنه جاءت النصوص بتكفير تارك الصلاة. والنظم طبعا يعني يشير إلى عدة أحاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها بكفر تارك الصلاة، منها ما رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وثبت أيضا في المسند وغيره من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا يعني نحن أهل الإسلام، وبينهم أي الكفار والمشركون، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولهذا ثبت أيضا عن عبد الله بن شقيق رحمه الله، وكان من التابعين الذين أدركوا جمعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت في سنن الترمذي وغيره عن عبد الله بن شقيق من أنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا غير الصلاة. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا غير الصلاة. فيشير أو طبعا يصرح بهذا القول أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكفرون من ترك الصلاة، كانوا يكفرون من ترك الصلاة. المهم أن القول بتكفير ترك الصلاة مذهب لكثير من أهل العلم ولكثير من السلف، واستدلوا على ذلك طبعا بأحاديث كثيرة يعني وردت وثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني في بعضها التصريح بكفر تارك الصلاة وفي البعض الآخر الإشارة إلى ذلك. والمهم طبعا أن حكم تارك الصلاة هل يكفر أو لا من مسائل النزاع بين أهل السنة والجماعة. فأئمة السلف وأئمة أهل السنة والجماعة اختلفوا في تارك الصلاة، هل هو كفر أو هل هو كافر كفرا مخرجا من الملة، أم أنه كافر كفرا عمليا لا يخرج بذلك من الملة. المهم في ذلك يعني خلاف بين العلماء، وطبعا المجال لا يسعنا للخوض في مثل هذه المسائل التي تحتاج إلى كلام كثير ونقاش كثير. فأنا فقط يعني ذكرت ما ذكرته آنفا، لأن الناظم رحمه الله يقول في هذا البيت: ولا تكفرا أهل الصلاة. فكأن الناظم رحمه الله يشير إلى أن المسلم هو من كان من أهل الصلاة، وأما من لم يكن من أهل الصلاة فلا يعد مسلما. إذن فالحاصل أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن المسلم لا يجوز تكفيره بمجرد وقوعه في ماذا؟ في الذنب وفي المعصية، ولو كانت تلك المعصية من كبائر الذنوب. ولهذا يقول: ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. ثم قال الناظم رحمه الله بعد ذلك: ولا تعتقد رأي الخوارج. إياك أن تعتقد يا صاحب السنة، إياك أن تعتقد رأي ماذا؟ الخوارج الذين يكفرون المسلم بمجرد وقوعه في كبيرة من الكبائر. الخوارج يكفرون المسلم بمجرد وقوعه في كبيرة من الكبائر، فعندهم المسلم إذا وقع في كبيرة من الكبائر ولم يتب مباشرة بعد وقوعه في تلك الكبيرة فإنهم يحكمون بماذا؟ بكفره. هذا هو رأي الخوارج. والخوارج طبعا هي أول فرقة ظهرت في الإسلام، أول فرقة ظهرت في الإسلام هي فرقة الخوارج، بل إن أصل هذه الفرقة ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة من يا جماعة؟ ذي الخويصرة الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل فإنك لم تعدل. اعدل فإنك لم تعدل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل؟ يعني سبحان الله، إذا لم يعدل النبي صلى الله عليه وسلم فمن يرجى منه هذا العدل؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنه سيخرج من ضئضئ هذا، يعني من أصل هذا، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إذن فهذه الفرقة، يعني فرقة الخوارج، يعني ظهر أصلها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام طبعا لم يقتل هذا الخارجية، وعلل ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. ثم طبعا ظهرت هذه الفرقة جليا في زمن علي بن أبي طالب، وطبعا هؤلاء سموا خوارج لأن مذهبهم الخروج على ماذا؟ على الحكام والولاة، هذا هو مذهب الخوارج. مذهبهم يعتقدون أنه يجوز الخروج على ولاة أمر المسلمين، بل إنهم خرجوا حتى على خيرة الولاة، يعني خرجوا على ولاة الصحابة رضي الله عنهم. علي رضي الله عنه لما ولي الخلافة بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، خرج عنه الخوارج وقاتلهم علي رضي الله عنه، بل إنهم خرجوا كما قلنا حتى على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان خروجهم على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالفعل والسلاح، وإنما كان بماذا؟ بالقول. وهناك طبعا فرقة من الخوارج يقال لهم ماذا؟ القاعدية، يخرجون على الأئمة والسلاطين بالأقوال، يعني يطعنون في ولاة الأمر ويحرضون ويحثون الناس على الخروج على ولاة الأمر. فهؤلاء سموا خوارج لأنهم يذهبون هذا المذهب ويعتقدون أنه يجوز الخروج على ولاة الأمر إذا صدرت منهم مخالفات، إذا صدرت منهم مخالفات شرعية فيجوز الخروج عليهم بالسيف، ولهذا سموا خوارج. وكما سمعتم في الحديث السابق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذه الفرقة، يعني في زمانه عليه الصلاة والسلام حذر من هذه الفرقة لخطورتها ولضررها على الإسلام وأهله. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه، صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه. فالأحاديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج وحذر من هذه الطائفة، يعني من الأحاديث المتواترة التي رواها الكثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يعني صرح بأن الأحاديث التي جاءت في ذكر الخوارج والتحذير منهم يعني صحت عن 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث أو جلها تجدونها مخرجة في صحيح مسلم، فإن الإمام مسلم رحمه الله اعتنى عناية بالغة بتخريج أحاديث الخوارج في صحيحه، فتجدون هذه الأحاديث كلها مخرجة في صحيح مسلم رحمه الله تعالى. إذن فالناظم رحمه الله في هذا البيت ينهى عن ماذا؟ عن الاعتقاد بمثل رأي الخوارج ومذهبهم، فيقول رحمه الله: ولا تعتقد رأي الخوارج. إياك أن تعتقد رأي الخوارج، يعني كيف تعتقده وهو رأي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، بل قال عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنا أدركتهم لقاتلتهم قتل عاد وإرم. وقال عليه الصلاة والسلام: اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتله. وقال عليه الصلاة والسلام: هم شر قتلى تحت أديم السماء، هم شر قتلى تحت أديم السماء. وقال عليه الصلاة والسلام: الخوارج كلاب أهل النار. حديث كثيرة يعني تحذر من رأي الخوارج. ولهذا الناظم يعني ينصح المسلم وينصح السنية أن لا يذهب إلى مذهب الخوارج أبدا. ولهذا يقول الناظم رحمه الله: ولا تعتقد رأي الخوارج. ورأي الخوارج كما قلنا يعني يرتكز على عقيدة ماذا؟ تكفير أهل الإسلام، يكفرون أهل الإسلام ويقاتلونهم ويدعون يعني أهل الأوثان كما قال عليه الصلاة والسلام، يقتلون أهل الإسلام لأنهم يعتقدون كفرهم ويدعون أهل الأوثان. وهذا سبحان الله يعني يلاحظ اليوم يعني بكل وضوح. يعني رؤوس الخوارج اليوم أين يعيشون؟ في بريطانيا. رؤوس الخوارج يعيشون في الدول الكافرة التي هي من أعداء الأعداء للإسلام والمسلمين، ثم يعني سبحان الله من هنالك يكفرون من؟ يكفرون أهل الإسلام، يكفرون هذا لأنه لم يحكم بما أنزل الله إلى غير ذلك، ثم هم مع ذلك يعيشون في أحضان الكفار، يعيشون في أحضان الكفار ولا يلمزون الكفار الخلص ببنت شفة كما يقال، بينما يعني يسلطون يعني ألسنتهم وأقوالهم على المسلمين الأصليين، يعني هم يعني أصلا مسلمون وإن وجدت فيهم طبعا عيوب. وأما الكفار الخلص فإنهم يعني لا يتطرقون لهم ولا يتحدثون عنهم أبدا. وهذا طبعا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ويدعون أهل الأوثان. إذن فيقول الناظم رحمه الله: ولا تعتقد رأي الخوارج. ورأي الخوارج كما قلنا هو تكفير المسلم، تكفير المسلم الذي وقع في الذنب. ومن الذي لا يذنب؟ طبعا أكثر المسلمين يذنبون، وبالتالي فإنهم لا يسلمون من هذه الفرقة ومن هذه الطائفة الذين يأتون كما يقال على الأخضر واليابس. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال. وتأمل يعني عبارات الناظم رحمه الله، يقول هذا الرأي هو مجرد مقال، يعني قول لأناس ورأي لأناس. إذن فهذا المذهب وهذا المعتقد لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريقة سلف الأمة. وأدلة الكتاب والسنة يعني سبق يعني عرضها ولو على وجه الاختصار. يعني نصوص الكتاب والسنة قد يعني تضافرت وتواترت على أن المسلم لا يخرج من الإسلام بمجرد وقوعه في الذنب. وقد سبق أن المسلم جعل حدا للسرقة وحدا للزنا وحدا للقذف وحدا لشارب الخمر وهكذا. فلو كانت هذه الذنوب وهي كبائر لو كانت تخرج من دائرة الإسلام لكان عقوبة صاحبها أن يقتل مباشرة، يعني يقتل كفرا وردة. إذن فهذا القول لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريقة الصحابة والسلف كما قلنا. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه لما ذهب في زمن علي رضي الله عنه لما خرج لمناظرة الخوارج، وكان فيهم كما يقول العلماء يعني قرابة 8000 من هؤلاء الخوارج، خرج ابن عباس رضي الله عنهم أو رضي الله عنهما لمناظرته، فنظرهم رضي الله عنه وأرضاه ورجع إلى الحق منهم، يعني قرابة النصف، يعني قرابة النصف أقنعهم ابن عباس رضي الله عنهم عنهما ورجعوا من مذهبهم إلى مذهب الحق. الشاهد الذي أردته من قصة ابن عباس في مناظرته للخوارج أن ابن عباس رضي الله عنه لما نظرهم ماذا قال له؟ بدأ ببدء، قال: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوجد فيكم أحد منهم، لا يوجد فيكم أحد منهم، يعني سبحان الله لو كان أو لو كان هؤلاء عقلاء لكفى هذا الدليل، لكان هذا الدليل كافيا، لأن هذا هؤلاء الخوارج طبعا خرجوا في زمن علي رضي الله عنه، والصحابة رضي الله عنهم متوافرون بكثرة في مكة والمدينة وفي الكوفة والبصرة وفي الشام وغير ذلك، ومع ذلك هؤلاء الخوارج لم يذهب مذهبهم ولم يقل بقولهم أحد من الصحابة رضي الله عنه. يعني هل يعقل أن يكون هناك في الدنيا مذهب صحيح لا يعتنقه ولا صحابي واحد؟ ولهذا قال لهم يعني جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. فالشاهد أن هذا المذهب وهذا المعتقد هو مجرد رأي ومقال، لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة ولا من مذاهب الصحابة رضي الله عنه، إذن هو مجرد مقال ورأي. ولهذا الناظم يقول: ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال، مجرد مقال ورأي لأناس. ثم يعني تأملوا أيضا الوصف الثاني ماذا قال: مقال لمن يهواه. ولهذا يعني أهل السنة والسلف رحمهم الله يصفون أهل البدع يعني بوصف دقيق جدا، فيقولون هم أهل ماذا؟ أهواء، هم أهل أهواء. لماذا؟ لأن بدعهم يعني لم تقم أو لم يقم عليها دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل سلف الأمة، إذن هي مجرد أهواء. يعني يخرج قوم أو يخرج إنسان فيهوى رأيا من الآراء ومقالة من المقالات فيتبناها، ويحاول طبعا أن يجد لها يعني بعض الشبهات من الكتاب والسنة، ويعني يحاول أن يلبس على الناس بتلك يعني الشبهات. وإلا فهذه الآراء كلها أهواء، هذه الآراء كلها أهواء، كما قال الناظم رحمه الله في وصف هذا الرأي للخوارج، يقول: لا تعتقد ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه. ولكن هذا المقال وهذا الهوى قال الناظم رحمه الله يردي ويفضح. فهذه العقيدة متى اعتقدها الإنسان فإنها ترديه والعياذ بالله، يعني يقع بها في الرجاء وفي الضلال والعياذ بالله، ويفضح في الدنيا والآخرة. يعني صاحب يعني هذا المذهب وهذا الهوى فإن الله تبارك وتعالى يعني يفضحه في الدنيا والآخرة، يفضحه في الدنيا والآخرة. وأي يعني فضيحة وأي خزي يعني أوضح وأظهر من عقيدة إنسان يعني يكفر، يعني سبحان الله يكفر المسلمين كما قلنا بالجملة، يكفر المسلمين بالجملة ويعني يخرج عليهم يعني بالسيف ويقاتل أئمتهم ويحدث الفوضى والفتن في صفوف أهل الإسلام، يعني أي فضيحة يعني أفضح من هذه. إذن فهذا يعني المذهب وهذا الرأي يعني يجب على المسلم أن يعتقد بطلانه وأن يحذر منه وأن يحذر منه الناس، لأنه مذهب باطل ومذهب يردي صاحبه ويفضحه والعياذ بالله في الدنيا والآخرة. ولهذا يعني بلغ المؤلف أو الناظم رحمه الله تبارك وتعالى في التحذير من هذه المقالة ومن هذه البدعة، لأن هذه البدعة كما قلنا يعني بدعة خطيرة وخطيرة جدا. يعني هذه البدعة يعني كانت سببا في يعني زرع الفوضى والفتن في المسلمين وفي ديار المسلمين في يعني عصور كثيرة وكثيرة جدا. وأنتم يعني في هذه السنوات الأخيرة يعني عشتم يعني هذه الفتنة ورأيتموها يعني رأي العين ما أحدثته يعني من فساد ومن رعب وغير ذلك، يعني أمر يعني لا يمكن أن يتصور إلا لمن شاهده بأم عينه. إذن فالناظم رحمه الله بالغ كما قلنا في التحذير من هذه الفرقة ومن هذه الطائفة لشدة ضررها على الإسلام وأهله. وهذه المبالغة في التحذير طبعا مستقاة ومستفادة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي بالغ في التحذير من هذه الفرقة ومن هذه الطائفة. ولهذا يعني لو أن عالما أو طالب علم يعني أكثر من الدندنة عن هذا الموضوع فلا يجوز أن يلام على ذلك. يعني بعض الناس يعني قد يلوم العالم يقول ما باله يعني غير التكفير التكفير التكفير، نقول حق له أن يدندن على ذلك، وهذا أمر قد أكثر الدندنة عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم إن هذه الدندنة وكثرة الكلام في هذا الموضوع طبعا لم تأتي من فراغ، وإنما يعني جاءت من واقع مر يعيشه المسلمين في هذه السنوات الأخيرة. طيب نواصل يعني الوقت دركنا. يقول الناظم رحمه الله: ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. ثم قال: ولا تكن مرجيا، يعني بعد أن حذر من مذهب الخوارج حذر أيضا من مذهب ماذا؟ المرجئة. والمرجئة طبعا سموا مرجئة لأن الإرجاء من التأخير، كلمة الإرجاء في اللغة مأخوذة من معنى ماذا؟ التأخير، أو تأتي بمعنى التأخير. وهؤلاء المرجئة أخروا العمل فلم يدخلوه في الإيمان، أخروا العمل فلم يدخلوه في الإيمان. المرجئة يعتقدون أن العمل ليس من الإيمان فأخروا العمل ولم يدخلوه في مسمى الإيمان، فلأجل ذلك سموا مرجئة. إذن فالمرجئة عقيدتهم باختصار أنهم يرون أن العمل ليس من الإيمان. ثم المرجئة طبعا طوائف كثيرة، فمنهم من يعتقد أن الإيمان هو مجرد ماذا؟ مجرد عقيدة فقط في القلب، فالإنسان إذا اعتقد بقلبه فهو مؤمن عندهم ولو لم يتلفظ ولو لم يعمل. ومنهم من يعتقد بأن الإيمان هو مجرد قول وماذا؟ واعتقاد، يعني أضاف إلى الاعتقاد أضاف إليه القول، أضاف إليه ماذا؟ القول. فيعتقدون أن المؤمن هو الذي اعتقد بقلبه مسائل الإيمان وتلفظ ما يجب التلفظ به بلسانه، وأما الأعمال فليست من مسمى الإيمان. فهذا هو يعني مذهب يعني المرجئة باختصار. وما دام أن العمل ليس من الإيمان عند المرجئة، فإنهم يعتقدون بأن المسلم ولو وقع في الذنوب والمعاصي فهو مؤمن كمل الإيمان، فهو مؤمن كمل الإيمان. ولهذا المرجئة يقولون كما أنه لا ينفع مع الكفر ماذا؟ حسنة وطاعة، فإنه لا يضر أيضا مع الإيمان ماذا؟ ذنب. فكما أن الكافر مهما عمل من حسنات فإنها لا تنفعه، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يقولون أيضا المؤمن والمسلم مهما عمل من ذنوب ومعاصي فإن تلك الذنوب والمعاصي لا تضره ما دام أن الإيمان ثابت في قلبه، فهو مؤمن كامل الإيمان ولا يضر مع الإيمان ذنب ولا معصية. هذا هو مذهب المرجئة، لأنهم يعتقدون أن العمل ليس من الإيمان، لا علاقة للعمل بالإيمان. فالمؤمن يكون مؤمنا بماذا؟ إما بقلبه فقط أو بقلبه ولسانه فقط، وأما الأعمال فلا علاقة لها بالإيمان. فمهما ارتكب المسلم والمؤمن من ذنوب ومعاصي فإن تلك الذنوب والمعاصي لا تضر في إيمانه شيئا، بل عندهم الذي يقع في الذنوب والمعاصي ولو كانت من الكبائر عندهم يعد مؤمنا كامل الإيمان، بل يقولون إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر، إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر. هذا يعني باختصار شديد هو مذهب ماذا؟ مذهب المرجئة. ومذهب المرجئة كما ترون هو على النقيض والعكس من مذهب ماذا؟ الخوارج. عند الخوارج تقع في معصية واحدة تخرج من الإسلام. عند المرجئة مهما قارفت من ذنوب ومعاصي فإيمانك صحيح وإسلامك سليم، لا يضر مع الإيمان ذنب. إذن فكلاهما يعني من المذاهب الباطلة، والحق ما عليه أهل السنة والجماعة أن المسلم صحيح أنه لا يكفر ولا يخرج من الإسلام بمجرد وقوعه في الذنب والمعصية، ولكن أهل السنة والجماعة يقولون المعاصي والذنوب تضر ماذا؟ تضر الإيمان. ولهذا سيأتي أن من مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالذنوب والمعاصي. فالمسلم كلما ارتكب معصية ذهب شيء من إيمانه ونقص، وإذا تكفرت هذه الذنوب والمعاصي فإنها قد تذهب الإيمان بالكلية والعياذ بالله، لأن الإيمان ينقص شيئا فشيئا، الإيمان يعني ينقص شيئا فشيئا، وقد يذهب هذا الإيمان والعياذ بالله، كما يعني سيأتي يعني شرح وبيان ذلك إن شاء الله تعالى. إذن فيقول الناظم رحمه الله: ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح، ولا تكن مرجيا، يعني إياك أيضا أن تعتقد معتقد ماذا؟ المرجئة، وأن يعني ترى رأي ماذا؟ المرجئة. لماذا؟ قال: ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، لا تكن مرجيا لعوبا بدينه. يعني متى وقعت في هذا المذهب وهذا الرأي فإنك ستكون والعياذ بالله لعوبا بدين الله تبارك وتعالى. وأي لعب بالدين أعظم من أن يقال لإنسان مهما قارفت من ذنوب ومعاصي فلا يضر ذلك إيمانك شيء، بل إيمانك يعني كمذهب أبي بكر وعمر. طبعا هذا طبعا سيتشجع والعياذ بالله على المعاصي وترك الفرائض والواجبات، يقول ما دام أنا الإيمان تعيره لبس به وش ندير بالصلاة، ماذا أفعل بالصيام وبالحج وغير ذلك، وأزني وأسرق وأشرب الخمر، يعني أنا يعني في خير وعافية. يعني أي لعب بالدين أعظم من هذا اللعب؟ أي لعب بالدين أعظم من هذا اللعب؟ إذن ف فيقول الناظم رحمه الله: ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يلعب أو يمزح. طبعا احنا حائية لازم تخلص بالحاء. ألا إنما المرجي بالدين يمزح. إذن فهؤلاء المرجئة يعني حقيقتهم أنهم يمزحون بدين الله تبارك وتعالى حين يدعون بأنه لا يضر مع الإيمان ماذا؟ ذنب ومعصية. ونقول لهؤلاء يعني كما استدلنا على الخوارج بآيات الحدود، فنستدل أيضا على هؤلاء بآيات الحدود. نقول: لو كانت المعاصي والذنوب لا تضر، فلماذا يعاقب الله تبارك وتعالى أصحاب هذه المعاصي والكبائر؟ يعاقبهم في الدنيا بالحدود، تفضل، يعاقبهم في الدنيا بالحدود، ويعاقبهم أيضا يوم القيامة بأنهم يعذبون في نار جهنم والعياذ بالله. وقد جاءت يعني نصوص كثيرة وكثيرة جدا تدل على أن أصحاب الذنوب والمعاصي يعذبون في نار جهنم، يعذبون في نار جهنم، فيعذب أكلة الربا، ويعذب الزنات، ويعذب المغتابون، وهكذا. إذن فكل هذه النصوص التي وردت بذلك يرد بها على ماذا؟ على هؤلاء المرجئة الذين زعموا بأن أو بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب ومعصية. ثم نقول لهؤلاء أيضا المرجئة الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، نقول لهم أيضا: خالفتم نصوص الكتاب والسنة، لأن نصوص الكتاب والسنة قد تضافرت أيضا على أن العمل من الإيمان، على أن العمل من ماذا؟ من الإيمان. نصوص كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن الأعمال من الإيمان، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وما كان الله ليضيع ماذا؟ إيمانكم. اتفق أهل التفسير أن المراد بالإيمان في هذه الآية المراد بها الصلاة، فسمى الله تبارك وتعالى الصلاة إيمانا، فكيف يقال لا علاقة للأعمال بالإيمان؟ وفي الحديث المشهور وهو حديث شعب الإيمان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. إماطة، حتى إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، تعد من الإيمان، تزيح شيئا يعني يؤذي المسلمين في طريقهم، تزيحه وتنحيه، فإنك تفعل بذلك فعلا من أفعال الإيمان. فإماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، والحياء شعبة من شعب الإيمان، فكيف يقال لا علاقة لماذا؟ للأعمال بالإيمان. ولهذا البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الإيمان عقد أبوابا كثيرة جدا للرد على المرجئة، عقد أبواب كثيرة جدا للرد على المرجئة. باب الصيام من الإيمان، باب الصلاة من الإيمان، باب حب الأنصار من الإيمان، ذكر أعمالا كثيرة، ذكر أعمالا كثيرة، باب الإطعام من الإيمان، ذكر أعمال كثيرة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من الإيمان، بأنها من الإيمان. وهذه الأبواب يعني كان مقصود البخاري رحمه الله أن يرد على هؤلاء المرجئة الذين أخرجوا ماذا؟ العمل من مسمى الإيمان. ولأن مقصود البخاري الأساس كما يقال هو الرد على مرجئة الفقهاء الأحناف، والبخاري رحمه الله في صحيحه يعرض في عدة مناسبات بالحنفية، بآراء الحنفية المخالفة للكتاب والسنة، فكان البخاري رحمه الله يعني كان يتقصد الأحناف والذين يقال لهم مرجئة الفقهاء. لأن كثير من الحنفية يعني قديما وحديثا يعتقدون أن العمل ليس من الإيمان، وإن كان الحنفية طبعا يقولون العمل يعني أمر مهم ويعاقب تاركه، ولكن يعتقدون بأن العمل ليس من الإيمان في شيء. فالبخاري رحمه الله يعني عقد هذه الأبواب المتعددة والمتكررة للرد على هؤلاء ولإثبات أن العمل داخل في مسمى ماذا؟ داخل في مسمى الإيمان. طيب إذا يقول الناظم نعيد هذه الأبيات: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح، ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح. طبعا بقيت أو أردت يعني أن أتحدث عن البيتين الآتيين المتعلقين بأركان الإيمان، ولكن يعني أرى أن الوقت يعني لا يكفي لذلك. إذن يعني نلخص فقط في هذه العجالة، نلخص فقط يعني مذهب أو المذاهب في مرتكب الكبيرة، يعني المسلم إذا وقع في كبيرة ما هي مذاهب الناس فيه. فطبعا مذاهب الناس بين الإفراط والتفريط والاعتدال. فالمذهب الذي فيه ماذا إفراط هو مذهب ماذا؟ الخوارج، الذين يعتقدون ماذا؟ كفر مرتكب الكبيرة. الخوارج يعتقدون بأن مرتكب الكبيرة كافر، ويوم القيامة سيكون خالدا مخلدا في نار جهنم. وطبعا المعتزلة وافقوا الخوارج في الحكم الأخروي، قالوا مرتكب الكبيرة يعني في الآخرة خالدا مخلدا في نار جهنم، وأما في الدنيا فلا نعده كافرا، ولكن قالوا أيضا لا نسميه مسلما. إذن فجعلوه في منزلة بين المنزلتين، يعني لا هو كافر ولا هو مسلم. إذن نعود إلى تلخيص مذاهب الناس في مرتكب الكبيرة. إذن ما عرفنا بأن مرتكب الكبيرة عند الخوارج أنهم يعدونه في الدنيا كافرا، ويحكمون عليه يوم القيامة بأنه خالد في نار جهنم. وأما المعتزلة فلا يسمونه في الدنيا كافرا، ولا يسمونه أيضا مسلما، بل يعتقدون أنه في منزلة أخرى بين الكفر والإسلام، ولكن يعتقدون أيضا أن حكمه في الآخرة أنه مخلد في نار جهنم. إذن هذا يعني رأي المتشددين، هذا رأي المتشددين أهل ماذا؟ الإفراط، أهل الإفراط. ثم المذهب الثاني وهو مذهب أهل التفريط المتساهلين، مذهب أهل التفريط والتساهل، وهم المرجئة، وهم المرجئة. فالمرجئة يعتقدون أن مرتكب الكبيرة في الدنيا هو مسلم، بل هو مؤمن كامل الإيمان، بل هو مؤمن كامل الإيمان، ويعتقدون أن حكمه في الآخرة أنه من أهل الجنة، أنه من أهل الجنة، لأنه مات على الإسلام وعلى الإيمان فيكون من أهل الجنة. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنى وسرق، هكذا يستدلون يعني ببعض الأحاديث. وأما القول الثالث في هذه المسألة وهو القول الوسط، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة يقولون المسلم إذا ارتكب كبيرة من الكبائر في الدنيا فإن تلك الكبيرة لا تخرجه من دائرة الإسلام، فلا يعد كافرا بل هو مسلم. ولكن لا نقول أيضا كما يقول المرجئة هو مؤمن كامل الإيمان، لا، بل هو مؤمن بما معه من إيمان ولكنه فاسق بسبب ما ارتكبه من عصيان، إذن هو مؤمن من وجه وفاسق من وجه آخر، ومؤمن بما معه من إيمان ولكنه فاسق بسبب ما ارتكبه من الذنوب والمعاصي. إذن هذا هو يعني حكمه واسمه في الدنيا. إذن فهو مسلم ولكن وهو أيضا يسمى مؤمنا ولكنه مؤمن ضعيف الإيمان، ليس مؤمنا كامل الإيمان كما يقول المرجع. وأما حكمه في الآخرة عند أهل السنة والجماعة فيقولون هو تحت المشيئة، إن شاء الله تبارك وتعالى عذبه بسبب ذنبه ومعصيته، وإن شاء غفر له وعفى عنه، ولكن لو عذب فإنه لا يخلد في نار جهنم، لو عذب فإنه لا يخلد في نار جهنم، بل لابد أن يخرج يوما من الأيام يخرجه الله تبارك وتعالى من النار ويدخله الجنة، كما قال حذيفة رضي الله عنه: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، من قال لا إله إلا الله ومات على التوحيد والإسلام قال نفعته يوما من دهره. إذن هو يوم القيامة، أعيد وأكرر، حكمه عند أهل السنة يوم القيامة يقولون هو تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني الذنوب التي دون الشرك والكفر يغفرها الله تبارك وتعالى ولكن لمن شاء، فإن شاء الله تبارك وتعالى غفر وصفح وعفى، ولكن لو شاء الله تبارك وتعالى أن يعذب فإنه يعذب، فيعذبه الله تبارك وتعالى في جهنم بقدر ذنبه ومعصيته، ولكن لابد أن يخرج من النار ويدخله الله تبارك وتعالى الجنة. فهذه يعني خلاصة مذاهب الناس في مرتكب الكبيرة، ولا شك أن القول الحق هو المذهب الثالث وهو مذهب أهل السنة والجماعة، فهذا المذهب هو الذي تضافرت به أدلة كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول: ذكرتم أنه من أتى بناقض من نواقض الإسلام فقد كفر، نرجو من فضيلتكم أن توضحوا أن الحكم على المعين يختلف عن الحكم على الجنس. طبعا أنا يعني قد أذكر أشياء يعني على وجه الاختصار، ولا يمكن للمدرس أن يفصل في كل شيء، وليس المقصود هنا يعني الدرس مش درس تكفير، صح ولا لا؟ الدرس ليس درس تكفير وتفصيل في مسائل التكفير وضوابط التكفير وشروط التكفير وموانع التكفير وغير ذلك، ولهذا فطبعا لا يمكن كما قلت يعني لا يمكن لمن يتكلم في مثل هذه المجالس أن يفصل يعني كل شيء. طبعا الحكم العام يختلف على الحكم على الأعيان. يقول: حتى لا يتوهم أحد أنكم لا تفرقون بين ذلك. طبعا من أراد أن يتوهم فليتوهم. يقول: هل من يسب الله عز وجل بغضب أو الاستهزاء يعتبر من الكفر المخرج من الملة؟ أقول: إن كان المقصود بالغضب هو غضب أذهب عقل الإنسان، إن كان غضب أذهب عقل الإنسان بحيث صار لا يدري ما يخرج من فيه فهذا لا يكفر، فهذا لا يكفر. وأما إن كان الغضب المعروف بيننا وهو يعني غضب عادي يعني لا يصير به كالمجنون فيدري ما يخرج من فيه فهو كافر خارج من ملة الإسلام. وطبعا لابد أن نفرق، هناك مسألة مهمة يعني قد تشتبه على كثير من الناس، يقول لك هذا الساب لله عز وجل لا يدري أنه إن سب كفر لماذا نكفره، وما على بالوش مثلا يسب الله عز وجل يكفر. نقول لابد أن نفرق بين أمرين مهمين، هناك معرفة للحكم وهناك معرفة لما يترتب على الحكم. فمن كان جاهلا بالحكم فهذا لا تتنزل عليه الأحكام الشرعية. من كان جاهلا بالحكم فهذا قد يعذر ولا تتنزل عليه الأحكام الشرعية. إنسان مثلا إنسان حديث عهد بكفر وجاهلية شرب الخمر وهو لا يدري ماذا أنه محرم، على ملوش باللي حرام، اعتاد أن يعني أن يشربه ودخل في الإسلام ولم يخبره أحد بأنه محرم، ثم أمسكناه سكيرا شاربا للخمر ورفع أمره إلى الحاكم باش يقيم عليه الحد يجلد، فقال أنا والله لا أدري بالحكم، جمعنا البارح كنت نصراني ولا بوذي واليوم أنا دخلت في الإسلام، على بليش باللي الشراب في دينكم محرم. إذن هذا يعذر لأنه كان جاهلا بماذا؟ كان جاهلا بالحكم، فلا تتنزل عليه ماذا؟ الأحكام الشرعية، فلا يقام عليه الحد. ولكن لو أن إنسانا آخر كان يعلم أن شرب الخمر محرم، يعرف أن شرب الخمر حرام في الإسلام، وأمسك وهو يشرب الخمر ورفع أمره إلى الحاكم، فقال له الحاكم نجلدك، لازم نجلدك، فقال يا جماعة أنا والله على بالي باللي الخمر في دينكم محرم، ولكن مش على بالي باللي اللي تحكموه تجلدوه، هذا هل يقام عليه الحد؟ نقول نعم يقام عليه الحد، لأنه لم يجهل الحكم الشرعي، وإنما جهل ماذا؟ ما يترتب على الحكم الشرعي، جهل ما يترتب على الحكم الشرعي. وطبعا هذا التفصيل يعني أهل العلم يستدلون عليه بقصة الرجل الذي جامع، الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان وهو يدري ماذا؟ أن الجماع محرم، ولكن ما كان يعرف ماذا؟ عقوبة ذلك، كفارة ذلك، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو طبعا في حالة يعني يرثى لها، ويقول قد فعلت أمرا عظيما، لأنه كان يعرف أن الفعل محرم، ولكن هل كان يدري ما يترتب على الحق؟ طبعا ما كان يدري، ولهذا هو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ماذا عليه. فالشاهد من هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعذره ولم يرفع عنه الكفارة لأنه كان يجهله، يعني كان يجهل، مع البلش أن الإنسان إذا جامع لازم يصوم 60 يوم متتابعات، ومع ذلك ما عذره النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه وإن كان جاهلا بأثر الحكم فقد كان عالما بالحكم. فنفس الشيء هذا الذي سب الله تبارك وتعالى، هل يخفى عليه أن سب الله تبارك وتعالى محرم؟ طبعا أنا ما يخفى على أحد، لا يخفى على أحد مطلق، فلا يعذر إنسان يقول أنا سبيت مع لبنيش أن السب أخرج به من الإسلام، لا، ولو كنت تجهل ذلك فإننا نحكم عليك بهذا الحكم، اللهم إلا أن تتوب وتعود إلى يعني رشدك. يعني هذا أمر يعني لابد من التنبيه عليه. يقول هل يعذر من يقوم بعمل من أعمال الخوارج من تفجير وتقتيل ثم يموت وهو على ذلك بأن يكون جاهلا؟ طبعا مثل هذه المسائل أنا أظن أنه لا يعذر فيها إنسان، مثل هذه المسائل يعني لا يعذر فيها الإنسان. لماذا؟ لأن هذه المسائل من المسائل التي اشتهرت وانتشر فيها ماذا؟ يعني كلام أهل العلم، حتى طبعا مرموهم لطرق في الجبل، فتاوى الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني، يعني مثل هذه الأمور يعني قد يعني شاعت وذاعت ويعني انتشرت بين الناس، يعني حتى العجائز يعني صاروا يعرفون مثل هذه المسائل، فكيف يقال هذا إنسان يعني جاهل بمثل هذه المسائل ويعذر؟ فأنا أرى والله تعالى أعلم أن في مثل هذه الظروف التي نعيشها يعني لا يعذر إنسان في ذلك، ولهذا فمن يعني فعل في يعني هذه الأفعال فهو يعني مؤاخذ وليس بمعذور أبدا. يقول: هل ينصح الشباب بقراءة كتاب مدارك النظر لشيخنا الفاضل عبد الملك الرمضاني لمعرفة خوارج الجزائر؟ فطبعا لا شك أننا يعني ننصح بقراءة يعني هذا الكتاب المفيد. يقول: يوجد من الناس من يبررون الاستحلال بكتابة عقد الكبيرة كالذين يتعاملون بالربا. طبعا الاستحلال هو أن تعتقد حل ذلك بقلبك، هذا هو الاستحلال. ولهذا يعني يوجد في كلام بعض دعاة الضلالة في هذا العصر كسلمان العودة يعني له كلام يصرح فيه بأن الاستحلال يكون بماذا؟ بمجرد العمل، وهذا كلام باطل، هذا كلام باطل قطعا. فالإنسان مهما عمل ذلك العمل فلا يكون مستحلا له حتى يعتقد حله بقلبه. إذا اعتقد بقلبه أنه حلال وليس بحرام فهذا هو الاستحلال. وأما أن يفعل الربا والزنا والسرقة ويكثر من ذلك ويواظب على ذلك فلا يعد ذلك استحلالا مهما داوم على ذلك، إلا أن يستحل يعني ذلك بقلبه بأن يعتقد بأنه حلال وليس بمحرم، هذا هو الاستحلال، هذا هو الاستحلال، وهذا الذي يكفر به الإنسان. وأما مجرد العمل فلو كثر من الإنسان فلا يعد ذلك استحلالا. يقول: هل صحيح أن أبا حنيفة رحمه الله كان من مرجئة الفقهاء؟ نقول: نعم طبعا، هو إمامهم وإمامهم في ذلك. ولا شك أن يعني مذهب الحنفية في هذا يعني مذهب يعني مردود بلا شك، كما قلنا يعني جاءت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة تدل على أن العمل من الإيمان، وهؤلاء يقولون العمل ليس من الإيمان. فلا شك أن أبا حنيفة رحمه الله يعني يعد من رؤوس هذه الطائفة وهم مرجئة الفقهاء. وطبعا هم اجتهدوا في ذلك وأخطأوا، اجتهدوا يعني في ذلك وأخطأوا. طيب، هناك أسئلة أخرى يعني إذا وجد فيها يعني ما يحتاج إلى أن يذكر في هذه المجالس يعني نجيب عنه إن شاء الله تعالى في المجلس القادم، لأنه بقي معنا كلامنا حديث عن مسائل الإيمان، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في أمور ديننا، إنه ولي ذلك. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.